بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين. وما زلنا في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، قد وصلنا إلى سورة الأنبياء إلى الآية 51. والرشيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم، يعني أعطينا إبراهيم عليه السلام رشده من قبل، الحجة على قومه في صغره، وكنا به عالمين، فأعطاه الله عز وجل ما يستحقه في علمه من الحجة على قومه. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه آزر ولقومه ما هذه التماثيل، ما هذه الأصنام التي صنعتموها التي أنتم لها عاكفون والتي أنتم مقيمون على عبادتها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال له قومه وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها تأسيا بهم، هذه حجتهم، إن وجدنا آباءنا على أمة. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لهم إبراهيم لقد كنتم أيها التابعون أنتم وآباؤكم المتبوعون في ضلال واضح عن طريق الحق. وهذه مسألة كررتها كثيرا، وهي أن من لوازم التوحيد الكفر بالأصنام وأيضا بعابدي الأصنام. يعني لا يكفي أن تقول والله أنا أكفر بالله في العزة أو بالمعبودات من دون الله، لا، لابد أيضا أن تبغض من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. هذه مهمة جدا، لأنه الآن بعض الناس يريد السلامة لدينه فيقول أنا أتبرأ من النصرانية ومن اليهودية ومن البوذية، لكنه لا يتبرأ من النصارى ولا من اليهود ولا من البوذيين. لذلك قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تتبرأ من العابدين غير الله ومن المعبودات من دون الله. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال له قومه وأجئتنا يا إبراهيم بالحق بالجد حين قلت ما قلت أم أنت من اللاعبين أم أنت من الهازلين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال إبراهيم لقومه بل ربكم رب السماوات والأرض، يعني أنا جئتكم بالجد لا بالهزل، فإن ربكم هو رب السماوات والأرض الذي فطرهن، يعني خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على ذلكم من الشاهدين، وأنا على أنه ربكم هو رب السماوات والأرض من الشاهدين، وليس لأصنامكم حظ من ذلك. ذلك في سورة الزخرف. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا في استدلال إبراهيم على توحيد الله بربوبية الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في القرآن. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال إبراهيم حيث لا يسمعه أحد وتالله لأكيدن أصنامكم، والله لأدبرن لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تذهبوا إلى عيدكم. فجعلهم جذالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذالا، يعني حطم إبراهيم وأصنامهم حتى صارت جذالا قطعا صغيرة، لعلهم إلا كبيرا لهم وأبقى كبيرها لعلهم إليه يرجعون، رجاء أن يرجع إليه ليسألوه، يسألوا كبير الأصنام عمن حطم بقية الأصنام. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، لما رجعوا وجدوا أصنامهم قد حطمت، سأل بعضهم بعضا من حطم معبوداتنا، إن من حطمها لمن الظالمين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، لأنه حقر ما يستحق التعظيم والتقديس عندهم. لاحظ الأصنام هذه ما دفعت عن نفسها، كيف تدفع عنهم؟ يعني إذا الإنسان سكر في العياذ بالله في سكر المعصية والذنب والشرك والظلم لا تجد له حلا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم يعني بسوء ويعيبهم يدعى إبراهيم، لحد يقال له إبراهيم، يعني ما يهم عرفك الناس ولا ما عرفك الناس، المهم أن يعرفك الله سبحانه وتعالى، المهم أن تقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليك. ولاحظ فتى، حتى لو كنت صغيرا فتى يافعا قم وأدي الحق الواجب عليك. الآن آباءنا إيش بعلمونا؟ تتدخلوش في غيركم، حتى لو رأيت منكرا لا تنكر، مع أنه القرآن يعلمنا وإن كنا فتيانا يافعين شبابا غلمانا علينا أن نقوم بحق الله سبحانه وتعالى. وسبق معنا إيش؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ولقمان يوصي ابنه إيش يقول له؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، أنت مش صغير على هذا، تعرف حق الله عليك، أدي هذا الحق الواجب عليك، لا تخف ولا تهب إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم، لعله هو الذي حطم أصنامه. نعم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يعملوا محكمة لإبراهيم. قال سادتهم قالوا فأتوا به، يعني جئوا بإبراهيم على أعين الناس، على مشهد من الناس ومرأة، لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع، فيكون إقراره حجة لكم عليهم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، يعني يقول الإقرار سيد الأدلة. جاءوا بإبراهيم فسألوه أأنت فعلت هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال إبراهيم متهكما بهم مظهرا عجز أصنامهم على مرأة من الناس، لأنه على أعين الناس لعلهم يشهدون، ودائما أصحاب الحجة القوية يحرصون أن يكون الناس في جمع حتى يقيموا الحجة. لذلك موسى عليه السلام إيش قال؟ موعدكم يوم الزينة وأن يحضر الناس ويحشر الناس ضحى. كذلك إبراهيم لما جمع الناس وقصة أصحاب الأخدود ذلك الشاب جمع الملك كل الناس حتى ينشر الحق بينهم. قال بل فعله كبيرهم، يعني ما فعلت أنا ذلك، بل فعله كبيرهم هذا يعني كبير الأصنام، فاسألوهم، اسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، ما نفعت نفسها ولا دفعت عن نفسها تكسيرها. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، فهم ظالمون حين عبدوها من دون الله، لكن هذا لم يستمر. إيش قال؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم يعني عادوا للعناد وللجحود. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يا إبراهيم، لقد أيقنت أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم، فكان حجة عليهم أن الإله لا يمكن أن يكون أخرس لا يتكلم، لابد أن يكون متكلما، والكلام صفة كمال. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال إبراهيم منكرا عليهم أفتعبدون من دون الله أصناما ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، لا تنفعكم شيئا ولا تضركم، فهي عاجزة عن دفع الضر عن نفسها أو جلب النفع لأنفسها. ذلك نحن نرى الآن لما يصير فيضانات مثلا في الهند بيحملوا آلهتهم على ظهورهم مشان ينقذوها من إيش؟ من المياه والفيضانات. كذلك هؤلاء، ولاحظ أن إبراهيم يعني اشتد معهم، وأحيانا الحكمة في الدعوة أن تشتد. نعم الأصل اللين، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، لكن أحيانا تحتاج أنك كما نقول بالعامية تقرص هذا الذي يخالفه حتى يصحو ويستيقظ. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفل لكم قبحا لكم وقبحا ولما تعبدون من دون الله، وقبحا لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أفلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها. الآن لهم حجة، بقي لهم حجة، ليس لهم حجة، بنتقل مباشرة إلى إيش؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلا أقطع عنه. بنتقلوا من مقام الحجة والمناظرة باللسان إلى الضرب والقتل واستعمال القوة. هذه دائما حجة أهل الباطل مقابل أهل الحق. قالوا حلقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه. لما عجزوا عن مواجهة إبراهيم بالحجة قالوا حرقوه، لجأوا إلى القوة فقالوا حرقوا إبراهيم بالنار وانصروا آلهتكم انتصارا لأصنامكم التي هدمها إبراهيم وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابا يرجع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأوقدوا نارا ورموه فيها فقلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك فلم يصب بأذى. الله عز وجل أعطى النار خاصية الإحراق، وهو الذي يملك أن يسحب منها هذه الخاصية، فهو على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. لاحظ قال بردا وسلاما، لأنه قال بردا برد إبراهيم لكن جعله إيش سلاما أيضا. وإبراهيم كما جاء في السنة قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في عقيدة غزوة أحد هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل ونعم من نوكل إليه أمورنا ونفوض إليه أمورنا ومن نعتمد عليه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا اليوم وين منروح؟ منروح على مجلس الخوف ومجلس الأمن والشرق والغرب، ما عندنا يعني هذا الصدق في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى إلا من رحم ربك. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يا إخواني بارك الله فيكم، لو كنا مع الله حقا وصدقا والله إن الله سيسخر لنا الكون، الكون يعني لاحظ الآن النار اللي بتحرق ما حرقت لأنه إبراهيم مع الله، إبراهيم التوحيد كسر الأصنام لله عز وجل فحفظ الله، أصحاب الكهف هربوا بدينهم بتوحيدهم فسخر الله عز وجل إيش لهم الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال. قصة يوشع بن نون لما أراد أن يدخل الأرض المقدسة وهو نبي وفتى موسى عليه السلام، وكان هذا يعني بعد عصر يوم الجمعة ويوم السبت ممنوعين من القتال والعمل اليهود صح، فسأل الله أن يوقف الشمس فتوقفت الشمس حتى فتح الأرض المقدسة. إذا كنا مع الله سخر الله عز وجل لنا هذا الكون الفسيح. وذكروا يعني أن أحد العلماء قيل له أن فرنسا عندها طائرة، قال الله فوق الطائرة. لكن وين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى الذين يوقنون بنصر الله الذين يأخذون بالأسباب ولو قل العدد وقلت العدد؟ نعم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأراد قوم إبراهيم بإبراهيم كيدا بأن يحرقوه فجعلناهم الأخسرين، فأبطلنا كيدهم وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه ولوطا أي نجينا إبراهيم وأنقذناه وأنقذنا لوطا، ولوط هو ابن أخي إبراهيم كانوا في العراق. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات. ففي أرض الشام بركة دينية ودنيوية، بركة دينية ودنيوية، أنتم عايشين فيها لما تطلعوا برا تعرفوا قيمتها، وأنا أعرف قيمة البركة الموجودة هنا. يعني ما شاء الله عند الواحد تين وزيتون وعنب وهذه بركات دنيوية، لكن المشكلة وين؟ هذه موجودة بفضل الله عز وجل، يمكن تقل بسبب معاصي وذنوب، لكن الأهم من هذا البركة الدينية الاستقامة على دين الله عز وجل. وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. طيب، وذكرت البركة في القرآن كثيرا، بركة يعني الشام وبركة فلسطين بالذات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لأنه لهم من آياتنا، هذه بركة. قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قرى ظاهرة. قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال الله عز وجل أذكرنا يا أستاذ، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يعني آيات تتحدث عن بركة هذه الأرض. نسأل الله أن يجعلنا أيضا نحن مباركين بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وهبنا له إسحاق يعني وهبنا لإبراهيم إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدا، ويعقوب نافلة، ووهبنا له يعقوب زيادة، ويعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرها بالابن وابن الابن. وكلا جعلنا صالحين، وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صيرناهم صالحين مطيعين لله. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة يعني صيرناهم أئمة يهتدى بهم في الخير، يهتدي ويقتدي بهم الناس في الخير. والأئمة صنفان، أئمة خير يقتدى بهم في الخير وهذا مقصد. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما قضوا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا للمتقين إماما، هناك أئمة في الشر مثل مين؟ فرعون. قالوا جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فأنت اختار لنفسك أن تكون إماما في الخير ولو كانت إمامتك في باب من أبواب الخير، أو أن تكون إماما في الشر. انتبه بارك الله فيك. قالوا جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يعني يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن الله عز وجل، وأوحينا إليهم فعل الخيرات أن يفعلوا الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الخيرات، لكنه أفردها تأكيدا عليها واهتماما بها، وقال وإقام الصلاة يعني إيتوا بالصلاة على أكمل وجه، وإيتاء الزكاة بإعطائها لمستحقها، وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا منقادين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، لوطا أعطيناه فصل القضاء، حكما فصل القضاء بين الخصوم، وعلما وأعطيناه علما بأمر دينه، ونجيناه من القرية، سلمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته تدوم، انتهت البحر الميت، التي كانت تعمل الخبائث، التي كان أهلها يأتون الفاحشة، يا رب الله، إنهم كانوا قوما فاسقين، خارجين عن طاعة ربهم، وفعلوا شيئا الفطر تتقذف منه، وذكر الجاحظ أن فعلتهم إتيان الذكور لا يفعلها إلا الخنزير والحمار، والعياذ بالله. وذكر الوليد بن عبد الملك أنه لولا أن الله ذكر في القرآن أن قوم لوط كانوا يأتون الذكران ما صدق ذلك، لأنه الأمر يعني أمر يخالف الفطرة، لا يقدم عليه إلا من انسلخ من فطرته. وللأسف الشديد الآن هذا يقرر في العالم ويجبر عليه الناس، أنه عادي يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، ويتزوج الرجل الحيوان. مرة قرأت في يعني مجلة أن شخصا ذهب ليعقد على فرس عنده، فلما ذهب عند المحكمة ما رضى. ليش؟ الفرس ما بلغ سن الزواج. رأيتم أقل من هذه العقول؟ هذا يعني أنا ما أستطيع أن أقول إلا كما قال الله عز وجل عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكر المعصية يجعل الإنسان لا يدري شيئا، والله يا إخوان سكر المعصية أعظم من سكر الخمر. سكر الخمر تشرب تستيقظ، المعصية هذا على طول على طول. قال ابن القيم والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيقه بعد أواني أو بعد زماني. هذه مشكلة، مشكلة عويصة. يعني ذاك يقول بعض أهل العلم لا يوجد معصية عصت بها الأمم السابقة ربها فحل بها العذاب إلا وقد اجتمعت في زماننا. الشرك موجود، حرية، الربا موجود، الزنا مرخص، شرب الخمر موجود، اللواط موجود. يعني نسأل الله عز وجل أن يعافينا، يعني نحمد الله عز وجل أنه ما زلنا في سلامة، وإلا أمثالنا ينتظر رجوم من السماء ترجمنا، وخس من الأرض يخسف بنا إن لم ننكر هذه المنكرات. يقول بعض أهل العلم كنت مرة في بريطانيا، أنا لا أريد أن أذكر اسمه، ففتحت النافذة كانت في فندق، فإذا بمظاهرة لهؤلاء الذين يسمون بالمثليين، هم أهل الفاحشة أهل اللواط. فقلت في نفسي كم خسر العالم بانحطاط المسلمين. لو أن أمة الإسلام هي التي تحكم العالم لا نشرت الفضيلة والتوحيد والسنة والخير والأخلاق والعفاف في الناس. لكن الذي يحكم العالم مين الآن؟ أمريكا. أمريكا يعني إيش بدها تنشر بين الناس؟ تنشر بين الناس اللواط والفاحشة والشر وكل شر. نسأل الله عز وجل أن يخلص العالم كله منها. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وأدخلناه يعني أدخلنا لوطا في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه إنه من الصالحين الذين يأتمرون بأمرنا وينتهون بنهينا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل يعني قصة نوح قبل قصة إبراهيم قبل قصة لوط كذلك. نوح هو أول الرسل كما في قصة الإسراء والمعراج أول الرسل إلى أهل الأرض. ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجاب الله عز وجل له بإعطائه ما طلب فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فأنقذناه وأنقذنا أهله من الغم العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا نجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بآياتنا بما أيدناه به من الآيات الدالة على صدقه إنهم كانوا قوم سوء قوم فساد وشر فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان يعني قصة داود وقصة ابنه سليمان إذ يحكمان في الحرث يعني في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين لم يغب عنا من حكمهما شيئا. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ففهمناها سليمان ففهمنا القضية سليمان دون أبيه داود وكلا آتينا حكما وعلما كلا من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع. لاحظ أنه يعني حكم داود وحكم سليمان لكن حكم سليمان كان هو الأوفق وهو الذي كان يعني الأفضل. مع ذلك أثنى الله عز وجل عليهما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يعني طوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه يسبحنا والطير وطوعنا كذلك له الطير وكنا فاعلين لذلك التكليم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمنا داود دون سليمان صنعة لبوس لكم يعني صنعة الدروع لتحصنكم من بأسكم لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم فهل أنتم شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ولسليمان الريح عاصفة يعني طوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها اللي هي أرض الشام وكنا بكل شيء عالمين لا يخفى علينا منه شيء. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين من يغوصون له يعني وسخرنا من الشياطين من يغوصون لسليمان في البحار يستخرجون له الآلهة ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك يعني من الأعمال مثل البناء وكنا لهم حافظين كنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين لا يفوتنا شيء من ذلك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر يعني أصابني البلاء إني أصبت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين جميعا فاصرف عني ما أصابني من ذلك. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستجبنا له يعني أجبنا دعوة أيوب، فكشفنا ما به من ضر، صرفنا عنه ما أصابه من ضر ومرض، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، يعني أعطيناه ما فقد من أهله وأولاده وأعطيناه مثلهم معهم رحمة من عندنا، كل ذلك برحمة من عند الله عز وجل، وذكرى للعابدين وتذكيرا لكل منقاد لله بالعبادة ليصبر كما صبر أيوب. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. واذكر أيها الرسول إسماعيل ابن إبراهيم وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين على البلاء وعلى القيام بما كلفهم الله عز وجل به. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا يعني جعلناهم أنبياء، وأدخلناهم في ذلك في الجنة إنهم من الصالحين، من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة الله وصلحت فرائضهم وعلاناتهم وعلانياتهم وصلحوا في عبادتهم مع الله وفي معاملتهم مع خلق الله. وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وذَا النُّونِ يعني صاحب الشرط، النون الشرط وهو يونس ابن متى. وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا يعني ذهب دون إذن من ربه مُغَاضِبًا قومه لتماديهم في العصيان، فظن أن لن نقدر عليه، فظن يونس أننا لن نقدر يعني نضيق عليه يعني بعقابه على ذهابه من عند قومه بدون إذن، فنادى في الظلمات ابتلي بشدة الضيق والحبس حتى التقمه الحوت، فدعا الله عز وجل في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أقر بذنبه تائبا إلى الله، فقال هذا الذكر العظيم الذي يزيل الهم ويفرج الكرب، أن لا إله إلا أنت، أن لا معبود بحق غيره، سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تقدست وتنزهت إني كنت من الظالمين. فجاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس ابن متى. قال العلماء قال هذا الحديث قبل أن يعلم أنه أفضل، وقاله تواضعا. ومن أهل العلم من ذكر النقطة اللطيفة، وهي أننا عندما نقرأ قصة يونس ربما يكون في نفوسنا شيء على يونس لأنه ترك قومه بدون إذن من الله وخرج من عندهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع ذلك، فقال لا تفضلوني على يونس ابن متى لأنه تاب إلى الله عز وجل وأناب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأجبنا دعوته ونجيناه من الغم، من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت، وكذلك ننجي المؤمنين. ومثل إن جاء يونس من كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن هذا الدعاء لا يقال فقط باللسان، كان يعني عند يونس من الاضطراب ما عنده حتى أجاب الله دعوته. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه قائلا رب لا تذرني فردا يعني لا تتركني منفردا لا ولد لي وأنت خير الوارثين خير الباقين فارزقني ولدا يبقى بعدي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له يعني أجبنا له دعوته ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجة، فصارت زوجه ولودا بعد أن كانت لا تلد، وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إن زكريا وزوجه وابنه يحيى كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، راغبين فيما عندنا من الثواب، راهبين خائفين مما عندنا من العقاب، وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا متضرعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها مريم عليها السلام، التي أحصنت يعني صانت فرجها من الزنا، فنفخنا فيها من روحنا، فأرسل الله عز وجل إليها جبريل فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، جعلنا مريم وابنها عيسى آية للعالمين، علامة على قدرة الله عز وجل، وأنه لا يعجزه شيء حيث خلق عيسى من غير أب، والله عز وجل خلق آدم بدون أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر من آدم، وخلق عيسى من أنثى بدون ذكر، وخلقنا من ذكر وأنثى، فكملت الدائرة. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ويهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء إناثا وذكورا، ويجعل من يشاء عقيما، اكتملت الدائرة. وأيضا خلق من يعبده ولا يعصيه الملائكة، وخلق من يعصيه ولا يعبده الشيطان، وخلق من هكذا وهكذا بني آدم، فاكتملت الدائرة. الله عز وجل على كل شيء قدير. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم، يعني إن هذه ملتكم أيها الناس أمة واحدة، ملة واحدة وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فأخلصوا لي وحدي العبادة ولا تشركوا معي أحدا. وتقطعوا أمرهم بينهم تفرق الناس، وصار هناك الموحد والمشرك والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي، كل إلينا راجعون، الكل من هؤلاء المتفرقين سيرجع إلى الله عز وجل يوم القيامة وسيجازي كلا على عمله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات، من عمل منهم الأعمال الصالحة وهو مؤمن، يعني مؤمن بالله وبرسله وباليوم الآخر، فلا كفران لسعيه، لا جحود لعمله الصالح، بل يشكر على هذا العمل بإثابة الله عز وجل له ومضاعفة الأجر له، وإنا له كاتبون، ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيسر به. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية، مستحيل على قرية، على أهل قرية أهلكناها بسبب كبرها أنهم لا يرجعون، أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبل توبتهم. ولا هذه تأتي زائدة للتوكيد، تكون صلة، ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، يعني أن تسجد. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. لا يرجعون أبدا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني فتح السد يأجوج ومأجوج، وهذا يثبت أن يأجوج ومأجوج غير أهل الصين، وإنما أقوام من بني آدم بيننا وبينهم سد أغلقه ذو القرنين كما سلف في سورة الكهف من حديد ونحاس. قال وهم من كل حدب ينسلون، وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واقترب الوعد الحق، يعني اقتربت القيامة بخروج يأجوج ومأجوج لأنهم من علامات الساعة، واقترب الوعد الحق وظهرت أهوالها وشدائدها، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدة هول يوم القيامة. يا ويلنا، يقولون يا هلاكنا، قد كنا في غفلة من هذا، قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم، بل كنا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من الأصنام حصب جهنم، يعني وقود جهنم، وقودها الناس والحجارة، أنتم لها واردون، أنتم ومعبوداتكم لها داخلا. طبعا إنكم وما تعبدون من دون الله مما رضي بأن يعبد من دون الله، لكن مثل عيسى لم يرضى، لذلك هؤلاء مستثنون. لما نزلت هذه الآية جاءت قريش تجادل فقالت إذا عيسى رسول هو أيضا في النار، لأن ربنا قال في سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. الله عز وجل سيرد عليهم في هذا. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما دخلوا النار مع من عبدوهم، وكل فيها خالدون، كل من العابدين والمعبودين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها يعني في النار والعياذ بالله من شدة ما يلاقونه فيها زفير تنفس شديد، وهم فيها لا يسمعون، لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفسع الذي أصابهم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا رد عليهم لما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار، قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى، سبق لهم في علمنا أنهم من أهل الحسنى أهل الجنة أهل السعادة مثل عيسى، أولئك عنها مبعدون، أولئك مبعدون عن النار لا يسمعون حديثا. لذلك الطاغوت من عبد وهو راض، وعرفه ابن القيم قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لا يسمعون حديثا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حديثها، لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم، هؤلاء الذين لهم من الله الحسنى وهم عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، فيما اشتهت أنفسهم من النعيم والملذات خالدون ماكثون لا ينقطع نعيمهم أبدا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يطيقهم الفزع الأكبر الهول العظيم حين تطبق النار والعياذ بالله على أهلها وتتلقاهم الملائكة، تستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني مثل طي الصحيفة على ما فيها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني نحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة حفاة عراة غرلا، حتى القطعة التي قطعت منهم وقت ختان سترجع إليهم وعدا علينا، وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه، إنا كنا فاعلين، إنا كنا منجزين ما نعد به. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور يعني في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد الذكر، من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ، الذكر اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون العاملون بطاعة الله وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا جاءك اليهودي وقال لك ادخلوا الأرض المقدسة، هذا الكلام لمين؟ لبني إسرائيل صح؟ التي كتب الله لكم، قل له أنت تؤمن بالقرآن، فإن قال لك نعم اذكر له الآيات التي تقبح شأن هؤلاء اليهود، وإن قال لك لا فخلص، يعني لماذا يستدل بالقرآن؟ وأيضا بارك الله فيكم هذه الأرض كتبت لهم وقت توحيدهم وإيمانهم، وأما لما أشركوا بالله عز وجل وكفروا به صارت هذه الأرض للموحدين لهذه الأمة الوارثة للأمم السابقة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا، إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، لبلاغا لقوم عابدين ربهم بما شرع لهم فهم الذين يتبعون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا رحمة للعالمين، رحمة لجميع الخلق لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حق عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورحمته عامة للكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوجوده يمنع نزوله عذاب الاستئصال. يلا خلص. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما يوحى إلي من ربي أنما إلهكم إله واحد، أنما معبودكم بحق معبود واحد، فهل أنتم مسلمون، فانقادوا للإيمان به والعمل بطاعته. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن أعرض هؤلاء فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، علمتكم أنني وإياكم على أمر مستو بيني وبينكم من المفاصلة، وإن أدري ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب، يعني لا أدري متى يأتيكم العذاب. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إن الله إنه يعلم الجهر من القول، يعلم ما أعلنتم من القول ويعلم ما تكتمونه منه، لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم عليه. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري يعني ما أدري، لست أدري، لعله فتنة لكم، لعل إنهال الله عز وجل لكم وعدم إنزال الله العذاب بكم اختبار لكم، فتنة لكم واستدراج ومتاع إلى حين، وتمتيع لكم إلى أمد مقدر في علم الله لتتمادوا في كفركم وضلالكم فيزيد الله عليكم العذاب. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءة قل رب احكم بالحق، رب اغسل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون، على ما تقولون من الكفر والتكذيب، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وهذا قالها مين؟ أي مشايخ؟ إيش قال؟ والله المستعان يعقوب، قالها والله المستعان على ما تصفون، صح هكذا؟ ايش قال؟ صبر جميل، ايوه والله المستعان، احسنتم، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولكم.